يصمناها وكلاب ربا سحقناها وكلاب ربا سحقناها براقنا المر سقيناها براقنا المر سقيناها والصاع صاعي رددناها والصاع صاعي رددناها رص الصحاوات قطعناها رص الصحاوات قطعناها بوريش ويران ذبحناها بوريش ويران ذبحناها بكبو شاصات فخخناها بكبو شاصات فخخناها على المراقد ضربناها على المراقد ضربناها تلعفر الخير رجعناها تلعفر الخير رجعناها كرد البكيكي نسفناها كرد البكيكي نسفناها أقوى العبوات وضعناها أقوى العبوات وضعناها وجماجم الكفر دسناها وجماجم الكفر دسناها سيكسو بيكم كسرناها سيكسو بيكم كسرناها ونهج الشريعة أقمناها ونهج الشريعة أقمناها أغلى الغنايم طنمناها أغلى الغنايم طنمناها وكل الذخائر سلبناها كل الذخائر سلبناها المروحيات ركبناها المروحيات ركبناها ومحللها مرحين سقناها ومحللها مرحين سقناها دولة الإسلام عشقناها دولة الإسلام عشقناها فيها الحقائق لمسناها فيها الحقائق لمسناها ضرباتها الله يا محلاها ضرباتها الله يا محلاها على الكفر آه مقساها على الكفر آه مقساها واليوم خلافة أعلناها واليوم خلافة أعلناها رغم الطواغي أعدناها رغم الطواغي أعدناها مبروكي مبروكي يا الماسور مبروكي مبروكي يا الماسور والمالكي قاد غدا مقهور والمالكي قاد غدا مقهور مبروكي مبروكي يا الماسور مبروكي مبروكي يا الماسور والمالكي قاد غدا مقهور والمالكي قاد غدا مقهور